إذا صلت المرأة مأمومة مع زوجها فأين تقف؟ بجانبه أم خلفه؟ إذا صلت المرأة مع الرجال سواء كان زوجها أو غيره فإنها تقف خلفه، لما روى البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقام أنس ويتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا، وبالله التوفيق.